جوب. هي عاوزة توبة؟ كل حاجة لا حاجة. عبد الرحمن عسل صح. اي نعم مش عمال زي العبيد اللي مع عبد الرحمن. حتى لو خد الشريف كله مرة من حضاره. رسول الله سمعنا السقف كده اللي حب رسول الله. من يوم فاتونا الحبايب يا رب ومن يشيل الحمول عني الحبايب. دانا دانا يا وادي يا ابوي يا نصيبي ما مال بختي من بعد الحبايب انا جيت اضطر اضطر روق يا واد يا واد روق يا واد يا طول الليل يا طول الليل يا طول الليل على طول يا طول الليل يجمل الحبايب راحوا بعين الحبايب وفتون اللي حب رسول الله سمعنا السفر على هذه يا عيني قلي البكا دمع العيون ذاك يا عيني قلي البكا دمع العيون خالي جديد على مين يوم والقلب حزين من يوم ويوم ما ترد الباب الباب عالخال رد رد رد رد رد ترد الباب الباب عالخال أنا بوش مني ويلي جراني هي محترق الله الله هي معترض يا سلام يا سلام هتنطرد هتتكوي تناري تناري لا مية تطفي ولا بحر جاري لا مية تطفي ولا بحر جاري ودي سفنتك هي محترق وانا في دفانها بلا صالي ليلة تقولي